توفني مسلما وألحقني بالصالحين رب قد آتيتني الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين صالحين فاطر السماوات والأرض